العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب تعبير الرؤيا، باب الأمن وذهاب الروع في المنام. قال رحمه الله: حدثنا عبيد الله بن سعيد، قال حدثنا عفان بن مسلم، قال حدثنا صخر بن جويرية، قال حدثنا نافع أن من عمر قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقصونها على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شاء الله، وأنا غلام حديث السن وبيت المسجد قبل أن أنكها. فقلت في نفسي: لو كان فيك خير لرأيت مثل ما يرى هؤلاء. فلما اضطجعت ليلة قلت: اللهم إن كنت تعلم في خيرا فأرني رؤيا. فبينا أنا كذلك جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد يقبلا بي إلى جهنم، وأنا بينهما أدعو الله: اللهم أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يده مقمعة من حديد، فقال: لن ترى، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، فإذا هي مطوية كطي البير، له قرون كقرون البير، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. عرفت فيها رجالا من قريش، فانصرفوا بي عن ذات اليمين، فقصدت على حفصة، فقصدت حفصة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن عبد الله رجل صالح. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكسر الصلاة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في تعبير الرؤيا. يقول رحمه الله: باب الأمن وذهاب الروع في المنام. باب الأمن وذهاب الروع في المنام. حدثنا عبيد الله بن سعيد، عبيد الله بن سعيد قال: قال حدثنا عفان بن مسلم، عفان بن مسلم قال حدثنا صخر بن جويرية، صخر بن جويرية قال: قال حدثنا نافع، قال حدثنا نافع أن ابن عمر قال: إن رجالا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الرؤيا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول نافع أن ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: إن رجالا من الصحابة رضي الله عنهم كانوا يرون الرؤيا ثم يقصونها على الرسول عليه الصلاة والسلام في الصباح إلى أصبحوا، فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام فيها ما شاء. فتمنيت أني أرى رؤيا، يقول: دعوت الله أني أنا رؤيا، وكنت رجلا عزبا أبيت بالمسجد، عزب ما بعد تزوج شباب توه أبيت بالمسجد، يقول: فقلت: يا ربي أرني رؤيا قصها على الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول نعم. فبينما أنا كذلك إذ جاءني ملكان في يد كل واحد منهما مقمعة من حديد. يقول: فبينما أنا كذلك نائم في المسجد جاءتاني ملكان فأخذاني كل واحد منهم مقمعة من حديد يقبلان بي إلى جهنم، ذهبا بي إلى جهنم. يقول: وأنا بينهما أدعو الله، وأنا بينهم أدعو الله ألا أدخل جهنم، اللهم إني أعوذ بك من جهنم، وأقول: اللهم إني أعوذ بك من جهنم. ثم أراني لقيني ملك في يدي مقمعة من حديد، فلقينا رجلا ملك بيده مقمعة من حديد، وقال: لن ترى، نعم الرجل، فقال: لن ترى، وقال لي: لن ترى. نعم، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة، نعم الرجل أنت لو تكثر الصلاة. نعم. فانطلقوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم، ذهبوا بي حتى وقفوا بي على شفير جهنم. إذا هي مطوية كطي البئر له قرنان، إذا هي مطوية كطي البئر له قرنان. نعم. كقرون البئر، بين كل قرنين ملك بيدي مقمعة من حديد، قرنان كقرون البئر، بيد كل ملك، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد، بين كل قرنين ملك بيده مقمعة من حديد من جهنم. وأرى فيها رجالا معلقين بالسلاسل رؤوسهم أسفلهم. يقول: رأيت فيها رجالا رؤوسهم معلقين، رؤوسهم أسفل ورجليهم فوق في النار، نعوذ بالله. عرفت فيها رجالا من قريش. يقول: عرفت فيها منهم، من هالمعلقين، رجالا من قريش كنت أعرفهم في الدنيا. نعم. فانصرفوا بأن ذات اليمين فقصصتها على حصة. فانصرفوا بذات اليمين يعني ونجوت الحمد لله، ثم لما أصبح قصة على حفصة، وقصت حفصة على الرسول عليه الصلاة والسلام، فقال رسول الله: إن عبد الله رجل صالح، إن عبد الله رجل صالح. نعم. فقال نافع: لم يزل بعد ذلك يكثر الصلاة. يقول نافع: ما زال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى بعد ذلك يكثر الصلاة، لأنه قال له لو كان يصلي، ما زال يكثر الصلاة في الليل. نعم. باب الأخذ على اليمين في النوم. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر بن الزهري عن سالم بن عمر رضي الله عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكنت ابيت في المسجد وكان من راى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اللهم ان كان لي عندك خير فارني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم فنمت فرايت ملكين اتيان فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال لي لن ترى إنك رجل صالح فانطلقا بي إلى النار فإذا هي مطوية كطي البير وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم فأخذا بي ذات اليمين فلما أصبحت ذكرت ذلك لحفصة فزعمت حفصة أنها قصتها على النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن عبد الله رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. قل البخاري رحمه الله حدثنا باب الأخذ على اليمين في النوم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت غلاما شابا عزبا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عبد الله بن عمر كنت عزبا شابا يعني ينام بالمسجد رضي الله عنه أرضاه قبل يتزوج. نعم. وكان من رأى مناما قصه على النبي صلى الله عليه وسلم. يقول وكان من رأى مناما إذا أصبح قصه على الرسول عليه الصلاة والسلام فيقول الرسول فيه ما شاء. نعم. فقلت اللهم إن كان لي عندك خير فأرني مناما يعبره لي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عمر فقلت اللهم إن كان لي منزلة فأرني مناما أقصه على الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فنمت فرأيت ملكين أتيان فانطلقا بي فلقيهما ملك آخر فقال انطلقا. فنمت فلقيان ملكان يخذاني بيدي كل واحد ناخذ بيد هذا يمين وهذا يسار. يقول كل واحد معهم مقمعة من حديد. يقول فجاء ملك ثالث فأخذ بيدي فقال لن تراع إنك رجل صالح فأخذ بيدي بعد ما وردت جهنم ورأيتها ورأيت كالبئر المطوية ولها قرون وبيدي كل قرن ملك من ملائكة الجهنم فيه مقمعة. يقول أخذاني باليمين انصرفاني إلى اليمين. نعم. وإذا فيها ناس قد عرفت بعضهم. يقول لما طليت بجهنم وجدت فيها ناس عرفت بعضهم من قريش. نعم. فأخذ بي ذات اليمين فلما أثبت ذكرت ذلك لحصة فزعمت أوسط أن ناقصت على النبي صلى الله عليه وسلم. فأخذاني بذات اليمين فلما أصبحت قصصت على حفصة قصتها حفصة زوج النبي عليه الصلاة والسلام حفصة زوجة للرسول عليه الصلاة والسلام بنت عمر بن الخطاب وقصتها على الرسول عليه الصلاة والسلام فقال إن عبد الله بن عمر رجل صالح لو كان يكثر الصلاة من الليل. نعم. قال الزهري وكان عبد الله بعد ذلك يكثر الصلاة من الليل. يقول الزهري وكان عبد الله بن عمر يكثر الصلاة من الليل بعد ذلك حتى لحق بربه. نعم. باب القدح في النوم. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث بن قيلان بن شهاب عن حمزة بن عبد الله عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه ثم أعطيت فضل عمر بن الخطاب قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. يقول البخاري رحمه الله باب القدح في النوم. القدح في النوم تقدم هذه الرؤيا وأنه شرب عليه الصلاة حتى رأى الري من تحت أظهاره تقدمت مرتين رأى النوم. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا قيل عن ابن شهاب قال عن حمزة بن عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول للناس بين أنا نائم إذ أتيت بقدح من اللبن فشربت منه وأعطيت فضلتي عمر بن الخطاب فقيل ما أولت يا رسول الله قال العلم. باب إذا طار شيء في المنام. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن محمد أبو عبد الله الجرمي قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن أبي عبيدة بن النشيط قال قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الرؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني وضع في يدي سواران من ذهب ففزيتهما وكرهتهما فوزن لي فنفقتهما فطارا فولتهما كذابين يخرجان فقالوا بيت الله أحدهما الأنسي الذي قتله فيروز اليمن والآخر مسيلمة. يقول البخاري رحمه الله باب إذا طار شيء في المنام. إذا رأى شيئا في المنام. إذا طار شيء. طار. إذا طار أيوة. إذا طار شيئا في المنام. حدثنا سعيد بن محمد. سعيد بن محمد قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم. يعقوب بن إبراهيم قال. قال حدثنا أبي. حدثنا أبي إبراهيم بن محمد قال. قال حدثنا صالح عن أبي عبيدة. يقول حدثنا صالح عن. عن أبي عبيدة. عن أبي عبيدة قال. قال عبيد الله بن عبد الله سألت عبد الله بن عباس. يقول عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عن رؤيا رسول الله صلى الله عليه وسلم التي ذكر. عن رؤيا رسول الله التي ذكر قال. فقال ابن عباس ذكر لي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أني وضع في يدي سواران من ذهب. فقال ابن عباس حدثت أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال بينما أنا نائم رأيت في يدي سوارين من ذهب باليمنى وباليسرى سوارين من ذهب. يقول فجزعت من ذلك جزعا شديدا فقيل لي انفخهما فنفختهما فطارا. يقول فأولتهما الأسود العنسي بصنعاء اللي قتله عبد الوهاب بن فيروز رضي الله عنه فرى أميرا هناك وقتل الأسود العنسي ومسيلمة الكذاب قتله عمرو بن خويلد وحققت رماه بالحربة لكن اللي ضرب عنقه بالسيف عمرو بن خويلد رضي الله تعالى عنه. باب إذا رأى بقرة تنهر. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن جدي أبي بردة عن أبي موسى وراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو حجر فإذا هي المدينة يثرب ورأيت فيها بقرة والله خير فإذا هم المؤمنون يوم أحد وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الشرك الذي آتانا الله بعد يوم بدر. يقول البخاري رحمه الله باب إذا رأى بقرة تنهر. إذا رأى بقرا ولا بقرة؟ بقرا تنهر. بقرا يقول إذا رأى بقرا تنهر. حدثنا محمد بن العلاء. محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة قال عن بريد عن جدي أبي بردة. بريد عن جدي عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أراه يعني يرى الحديث عن النبي عليه السلام ما تأكد. يقول أراه عن النبي يرويه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض بها نخل. يقول عليه الصلاة والسلام رأيت في المنام أني أهاجر من مكة إلى أرض فيها نخل فذهب أهلي إلى أنها اليمامة أو حجر. ذهب أهلي إلى اليمامة لأن اليمامة كثيرة النخل أو أنها الأحساء هجر الأحساء التي تسمى الأحساء الآن هجر. فإذا هي المدينة يثرب. فإذا هي المدينة يثرب. يثرب هذه اللفظة ما يجوز تقال بعد ذلك. رسول قالها وبعدها ما عاد يجوز تقال يثرب بل هي المدينة وطابة. نعم. ورأيت فيها بقرة والله خير. رأيت فيها بقرة ينحر والله خير. فإذا هم المؤمنون يوم أحد. فإذا هم المؤمنون يوم أحد اللي قتلوا في أحد يعني البقر تؤبره ناس بناس يقتلون. نعم. وإذا الخير ما جاء الله به من الخير وثواب الشرك. وإذا الخير ما جاء به الله من الخير بعد ذلك. وثواب الشرك الذي آتانا الله بعد يوم بدر. وثواب الصدق الذي آتانا به يوم بدر. نعم. باب النفخ في المنام. قال رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنزلي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر بن همام من المنبه قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نحن الآخرون السابقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بينا أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض فأودي في يدي سواران من ذهب فكبرا علي وأماني فأوهي إلي أن انفخهما فنفختهما فطارا فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما صاحب سنعاء وصاحب اليمامة. يقول البخاري رحمه الله باب النفخ في المنام. باب النفخ في المنام. حدثنا إسحاق بن إبراهيم. إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال حدثنا عبد الرزاق. عبد الرزاق الصنعاني قال قال أخبرنا معمر عن همام بن منبه. أخبرنا معمر بن راشد عن همام بن منبه قال قال هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ما حدثنا به أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال نحن الآخرون السابقون. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام نحن الآخرون السابقون. آخر الأمم أمة محمد عليه الصلاة والسلام وآخر الأنبياء محمد عليه الصلاة والسلام ولكننا نسبقهم في الآخرة. أمة محمد تسبق الأمم في الآخرة. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم إذ أتيت بخزائن الأرض. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة أيضا أنه أوتي في بينما نائم أوتي بخزائن مفاتيح خزائن الأرض بيديه. فوضع في يدي سواران من ذهب. وضع في يدي سواران من ذهب. فكبر عليه. فهمني ذلك يقول. فأوحي إلي أن أنفخهما. فأوحي إلي أن أنفخهما. فنفختهما فطارا. فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما. فأولتهما الكذابين اللذين أنا بينهما. صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. صاحب صنعاء وصاحب اليمامة. يعني مسيلمة الكذاب والأسود العنسي. باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من كورة فأسكنه موجا آخر. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا أخي عبد الحميد عن سليمان بن بلال عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمايعة وهي الجوفة فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام باب إذا رأى أنه أخرج شيئا من كورة أو خرج شيئا من كورته فأسكنه موضيا آخر فسكن بلدا آخر. يقول حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني أخي عن سليمان بن بلال قال عن موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله عن أبيه عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت كأن امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت كأن امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة وهي الجحفة قال فأولت أن وباء المدينة نقل إليها. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام فأولت هذا العجوز زائرة الرأس أنها حمى نقلت إلى الجحفة إلى المهيعة يعني الجحفة. الجحفة الحين حتى ما فيها مرض نقل الله عنها المرض لأن صارت بين طريقين الحكومة جعلتها بين طريقين لأن صارت محرم. الذي يجي من المدينة عن طريق الحرة لازم يمر بالجحفة يحرم من الجحفة واللي يجي من المدينة عن طريق البحر يحرم من رابغ. رابغ أبعد من المدينة قام من الجحفة قليل عن مكة. نعم. باب المرأة السوداء. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر المقدمي قال حدثنا فديل بن سليمان قال حدثنا موسى قال حدثني سالم بن عبد الله عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى نزلت بمهيا فأولتها أن وباء المدينة نقل إلى مهيا وهي الجوفة. يقول البخاري رحمه الله باب المرأة السوداء. باب المرأة السوداء. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سليمان فضيل بن بلال قال حدثنا موسى نعم قال حدثني سالم بن عبد الله بن عمر قال حدثنا سالم بن عبد الله بن عمر عن في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة قال رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس شعرها منتفش يقول ذهبت إلى المهيعة يعني الجحفة. يقول فأولتها الوباء أن وباء المدينة نقل إلى مهيعة وهي الجحفة. وباء المدينة نقل إلى الجحفة. نعم. باب المرأة زائرة الرأس. قال رحمه الله حدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أبي أويد قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم بن نبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة فأولت أن وباء المدينة ينقل إلى مهيعة وهي الجوفة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب المرأة السائرة باب المرأة السوداء. نعم. زائرة الرأس حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثني أبو بكر بن أويس قال حدثني سليمان عن موسى بن عقبة عن سالم قال عن سالم عن أبيه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت امرأة سوداء زائرة الرأس خرجت من المدينة حتى قامت بمهيعة. يقول ابن عمر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رأيت في المنام كأن امرأة سوداء طائرة الرأس نقلت من المدينة إلى مايعة وهي الجحفة فأولتها الوباء الذي كان في المدينة. نعم. باب إذا هز سيفا في المنام. قال رحمه الله حدثنا محمد بن علاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد بن عبد الله بن أبي بردة عن جده أبي بردة عن أبي موسى أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره فإذا هو ما أصيب من المؤمنين يوم أحد ثم هزلته أخرى فعاد أحسن ما كان، فإذا هو ما جاء الله به من الفتح وإتماء المؤمنين. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا هز سيفا في المنام. باب إذا هز سيفا في المنام. نعم. قال حدثنا محمد بن علاء. يقول حدثنا محمد بن علاء يعني أبو كريب. قال حدثنا أبو أسامة. أبو أسامة حماد. قال حدثنا بريد بن عبد الله. بريد بن عبد الله بن أبي بردة. قال عن جده أبي بردة. عن جده أبو بردة. عن أبي موسى. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. أراه عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو موسى أراه أو الولد اللي يراه يقول أراه، يعني أظنه عن النبي، ما هو جازم، أظنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال نعم. قال رأيت في رؤياي أني هززت سيفا فانقطع صدره. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام رأيت في رؤياي في المنام فأني هز بيدي سيفا هززته فانقطع صدره. فإذا يعني هو ما أصيب يعني من المؤمنين. انقطع اثنين. فإذا هو ما أصيب من المؤمن يوم أحد ثم هزلته أخرى فعاد أحسن ما كان. هزلته أخرى فعاد أحسن ما كان. فإذا هو ما جاء الله به من الفتح واجتماع المؤمنين. فإذا هو ما جاء به من اجتماع المؤمنين والفتح الكبير. نعم. باب من كذب في هلمه. قال رحمه الله حدثنا عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن أيوب بن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تهلم بهلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل، ومن استمع إلى حديث قوم وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم القيامة، ومن صور صورة عزبة وكلف أن ينفق فيها وليس بنافق. قال سفيان وسله لنا أيوب. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن كلمة أبي هريرة رضي الله عنه قوله من كذب في رؤياه. وقال شعبة أنا أبي هاشم الرماني سمعت إكرمة قال أبو هريرة قوله من صور ومن تحلم ومن استمع. يقول البخاري رحمه الله باب من كذب في حلمه. من كذب في حلمه كلف. قال حدثنا علي بن عبد الله. يقول حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان عن أيوب. سفيان بن عيينة عن أيوب السختياني عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي عليه الصلاة والسلام قال من تهلم بحلم لم يره كلف أن يعقد بين شعيرتين. يقول من تكلف حلم، من رأى حلم يقول إني رأيت حلم هو يكذب، كلف أن يعقد بين شعيرتين ولن يفعل. وفي رواية بين شعرتين، يستطيع الإنسان يعقد بين شعيرتين أو شعرتين، رواية شعرتين تعقد بينهما، تكلف يوم القيامة أن تعقد بين شعرتين أو بين شعيرتين كما هنا. الشاهد لا يستطيع، لا يستطيع، فلهذا يعذب في جهنم نعوذ بالله. نعم. هذا اللي يقول إني رأيت رؤيا ويكذب. نعم. ومن استمع إلى حديث قومي وهم له كارهون أو يفرون منه صب في أذنه الآنك يوم من القيامة. من استمع إلى حديث قوم وهم لا يريدون أن يسمع حديثهم، أو أنه استمع يفرون منه ويتبعهم يسمع حديثهم، صب في أذنيه الآنك يعني الرصاص، الرصاص المحمن أعوذ بالله، يصب الآنك الرصاص يصب في أذنيه يوم القيامة. ومن صور صورة عذبة وكلف أن ينفخ فيها وليس بنافع. ومن صور صورة عذبة أو ينفخ فيها وليس بنافع، يخبر أهل المكاتب اللي يصورون الناس اللي يصورون وين يوم تجارة حاطينه، من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافع عذبة يوم القيامة، لأنه يحاكي خلق الله، أنت يا المصور يحاكي خلق رب العالمين تعالى وتقدس، فكلف أن ينفخ هذه الصورة وليس بها ما يقدر ينفخ. قال سفيان وصله لنا أيوب. قال سفيان وصله لنا أيوب. وصله أيوب السختياني عن. وقال قتيبة حدثنا أبو عوانة. وقال قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن قتادة الوضاح بن عبد الله اليشكري قال عن قتادة. عن قتادة قال عن كريمة. عن عكرمة عن أبي هريرة قوله. عن أبي هريرة قوله من كذب في رؤياه. من كذب في رؤياه كلف. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني. وقال شعبة عن أبي هاشم الرماني قال. قال سمعت عكرمة. قال سمعت عكرمة. قال أبو هريرة. قال أبو هريرة. قوله. قوله يعني من قوله أنه من صور. من صور صورة. ومن تحلم. الأول موصول إلى النبي عليه الصلاة والسلام، والأخير يقول أبو هريرة. نعم. من صور ومن تحلم ومن استمع. من صور ومن تحلم ومن استمع إلى قوم من يكرم صب في أذنه الآن الرصاص. قال رحمه الله حدثنا إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد عن إكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه تابعه هشام عن إكرمة عن ابن عباس قوله. يقول البخاري حدثنا إسحاق. نعم. إسحاق. إسحاق قال حدثنا خالد عن خالد. خالد الحذّ عن خالد الطحان عن إكرمة عن ابن عباس. عن إكرمة عن ابن عباس قال قال من استمع ومن تحلم ومن صور نحوه. قال من استمع أو صور أو ومن تحلم. من تحلم أو صور أو نحوه. نحوه نحو الحديث الأول. نعم. أبا هشام عن أكرمة عن ابن عباس. أبا هشام عن أكرمة عن ابن عباس قوله. ابن عباس قوله. نعم. قال رحمه الله حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار مولى ابن عمر نبي عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفر الفراء أن يري أين ما لم تراه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن مسلم علي بن مسلم قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قال عن أبيه قال عن ابن عمر رضي الله عنه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أفرى الفرى أن يري عينيه ما لم ترى. من أفرى الفرى يعني من أكذب الكذب أن يري عينيه في المنام ما لم ترى. يقول رأيت كذا رأيه كذاب هذا فرية نعوذ بالله على الله. نعم فرية يعذب بها يوم القيامة. باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها ولا يذكرها. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة عن عبد ربي بن سعيد قال سمعت أبا سلمة يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمردني حتى سمعت أبا قتادة يقول أنا كنت لأرى الرؤيا تمردني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الرؤيا لسنة من الله فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شرها ومن شر الشيطان وليتفو ثلاثة ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب إذا رأى ما يكره فلا يخبر بها. باب إذا رأى ما يكره فلا يحدث بها أحدا. رأى رؤيا يكرهها لا يحدث بها أحدا. قال حدثنا سعيد بن الربيع قال حدثنا شعبة قال عن عبد ربه بن سعيد قال قال سمعت أبا سلمة قال عن سعيد بن سلمة قال يقول لقد كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول إني أرى الرؤيا فتمرضني يعني أراها تحزني في النوم تمرضني حتى سمعت أبا قتادة يقول عن النبي عليه الصلاة والسلام وأنا كنت لأرى الرؤيا تمرضني حتى سمعت النبي صلى الله عليه وسلم. يقول أبو قتادة أنا كنت أرى الرؤيا فتمرضني حتى سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الرؤيا الحسنة من الله. يقول الرؤيا الحسنة من الله. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا يحدث به إلا من يحب. فإذا رأى أحدكم ما يحب فلا تسره وتشرح صدره فلا يحدث بها إلا من يحب. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شره. وإذا رأى ما يكره فليتعوذ بالله من شره. ومن شر الشيطان وليتفل ثلاثة. ينفث ثلاثة مرات. ولا يحدث بها أحدا فإنها لن تضره. ولا يحدث أحدا أبدا لأنه يحدث بها وقعت. قال رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي هازم الدراوردي أن يزيد بن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها وليحدث بها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستيس من شرها ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثنا ابن أبي هازم والدراوردي قال حدثنا أن يزيد بن السكن قال عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأى أحدكم الرؤيا يحبها فإنها من الله فليحمد الله عليها. يقول أبو سعيد الخدري أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا رأى أحدكم رؤيا حسنة فليحمد الله عليها وليحدث بها الناس لأن حسن سرور انسر فيها وإذا رأى غير ذلك مما يكره فإنما هي من الشيطان فليستيس من شرها. وإذا رأى غير ذلك ما يكره فإنها حلم من الشيطان. الأولى رؤية والثانية حلم من الشيطان فلينفث عن يساره ثلاث مرات. نعم. ولا يذكرها لأحد فإنها لن تضره. ولا يذكرها لأحد. نعم. باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. قال رحمه الله حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس يونس عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الليلة في المنام ظلة تنظف السمن والعسل فأرى الناس يتكففون منها فالمستنصر والمستقل وإذا سب واصل من الأرض إلى السماء فأراك أخذت به فعلوت ثم أخذ به رجل آخر فعلى به ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل فقال أبو بكر يا رسول الله بابي أنت والله لتدعني فعبرها, فقال النبي صلى الله عليه وسلم عبر. قال أما الزلة فالإسلام, وأما الذي ينطف من الأسل والسمن فالقرآن هلاوته تنطف, فالمستغسل من القرآن والمستقل, وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فالحق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله, ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به, ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به, ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به, ثم يوصل له فيعلو به. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال فوالله يا رسول الله لتحدثني بالذي أخطأت؟ قال لا تقسم. يقول البخاري رحمه الله باب من لم يرى الرؤيا لأول عابر إذا لم يصب. من لم يرى الرؤيا لأول عابر لم يصب. قال حدثنا يحيى بن بكير. يحيى بن بكير قال حدثنا الليث قال يونس عن ابن شهاب. يونس عن ابن شهاب قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. عن عبيد الله بن عتبة بن مسعود قال عن عبد الله بن عباس رضي الله عنه كان يحدث أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن رجلا أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له نعم. فقال إني رأيت الليلة في المنام ذلة تنطف السمن والعسل. قال إني رأيت الليلة في المنام ذلة تنطف العسل نعم. فأرى الناس يتكففون منها والعسل نعم. فأرى الناس يتكففون منها فالمستكثر والمستقل. فأرى الناس يتكثرون منها فالمستكثر والمستقل يأخذون من العسل والسمن أحد أيضا. ثم أخذ به رجل آخر فعلى به. ثم أخذه رجل آخر فعلى به أيضا. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. ثم أخذ به رجل آخر فانقطع ثم وصل. هذا عثمان رضي الله عنه نعم. فقال أبو بكر يا رسول الله بأبي أنت والله لتدعني فعبرها. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يعني يا رسول الله أعبرها. فقال أعبرها. فقال أما الذلة فالإسلام. أما الذلة فالإسلام. وأما الذي ينطف من العسل والسمن فالقرآن وحلاوته. أما الذي ينطف من السمن والعسل كتاب الله القرآن اللي بين يدينا نسأل الله الكريم فضله. فالمستكثر من القرآن والمستقل. المستكثر من كتاب الله والمستقل. المستكثر اللي حفاظ واللي يقرأ بمصحف واللي يقرأ بتعتع كل هذا من كتاب الله تعالى وسلم. وأما السبب الواصل من السماء إلى الأرض فلق الذي أنت عليه تأخذ به فيعليك الله. وأما الحبل الواصل من السماء إلى الأرض فهذا الحق الذي أنت عليه يا رسول الله يعليك الله نعم. ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. ثم يأخذ به رجل من بعدك فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به. ثم يأخذ رجل آخر فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فينقطع به ثم يوصل له فيعلو به. ثم يأخذ به رجل آخر فيعلو به ثم ينقطع. عثمان رضي الله عنه أخذ الخلافة ثم خسروا ثم أعاده الله عليه نعم. فأخبرني يا رسول الله بأبي أنت أصبت أم أخطأت؟ أخبرني يا رسول الله بأبي أنت وأمي أصبت أم أخطأت؟ قال قال النبي صلى الله عليه أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال عليه الصلاة والسلام أصبت بعضا وأخطأت بعضا. قال قال فوالله يا رسول الله لا تحدثني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. أخبرني يا رسول الله بالذي أخطأت. قال لا تقسم. فوالله لا تخبرني بالذي أخطأت. قال لا تقسم. ما أخبره بشيء. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. قال رحمه الله حدثنا محمد بن هشام أبو هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء قال حدثنا سمرة بن جندب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا؟ قال فيقص عليه من شاء الله أن يقص. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة أتيان وإنهما ابتعثاني وإنهما قالا لي انطلق وإن انطلقت معهما وإنا أتينا على رجل متجه وإذا آخر قائم عليه بصخرة وإذا هو يحوي بالصخرة للرأسه فألتق رأسه فتدهده الحجر هاهنا فأتبه الحجر فأخذه فلا يرجع إليه حتى يصح رأسه كما كان ثم يعود عليه فيفعل به مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت لهما سبحان الله ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلق لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد وإذا هو يأتي أهدى شك وجهه فيشرشر شركه إلى قفا ومنكره إلى قفا وعينه إلى قفا. قال وربما قال أبو رجاء فيشك. قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر ففعل به مثل ما فعل بالجانب الأول فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه ففعل مثل ما فعل المرة الأولى. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق. وانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فحسب أنه كان يقول إذا فيه لغط وأصوات. قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء أرات وإذا هم يأتيهم لاب من أسفل منهم فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا. قال قلت لهما ما هؤلاء قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على نار حسبت أنه كان يقولهم أحمر مثل الدم. وإذا بالنار رجل سابه يسبه, وإذا على شط النار رجل قد جمع عنده إجارة كثيرة. وإذا ذلك السابه يسبه ما يسبه, ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الجهجارة فيفغر له فاه فيلكمه حجرا فينتلك يسبه, ثم يرجع إليه كلما رجع إليه فغر له فاه فألكمه حجرا. قال قلت لهما ما هذان؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرأة أكره ما أن ترى رجلا مرأة, وإذا عنده نار يحشها ويسعى حولها. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فأتينا على رودة معتمة فيها من كل نور الربيع, وإذا بين زهرين الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء, وإذا حول الرجل من أكثر بلدان رأيت قط. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق. فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منا ولا أحسن. قال لي أرق فيها. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبن ذهب ولبن فضة. فأتينا باب المدينة واستفتحنا ففتح لنا, فدخلناها فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أن ترى وشطر كأقبح ما أن ترى. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النار. قال إذا نار معترض يجري كأنما هو المحط في البياض. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا فقد ذهب ذلك السوء عنهم فصاروا في أحسن سورة. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك؟ قال فسمى بصري سعدا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء. قال لي هذاك منزلك؟ قال قلت لهما بارك الله فيكما دراني فأدخله. قال أما الآن فلا وأنت داخله. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا فما هذا الذي رأيت؟ قال لي أما إنا سنخبرك. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلتق رأسه بالحجر فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة المكتوبة. وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شركه إلى قفا من خرو إلى قفا وعينه إلى قفا فإنه الرجل يغدو من بيتي فاكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجال والنساء والوراة الذي في مثل بناء التنور فإنهم الزناة والزواني. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبه في النار ويلكم الحجر فإنه آكل الربا. وأما الرجل الكريه المرأة الذي عند النار يهشها ويسعى حولها فإنه مالك خازن وجهنم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. وأما الولدان الذي حوله فكل مولود مات على الفطرة. فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا تجاوز الله عنهم. يقول البخاري رحمه الله في الرؤيا الطويل الذي رآها الرسول في النوم, هذه في النوم ما هي في اليقظة, ولا عنده رؤيا رآها ورؤيا أيضا في اليقظة, والرؤيا تكررت من الرسول عليه الصلاة والسلام. يقول حدثنا باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الصبح. باب تعبير الرؤيا بعد صلاة الفجر. حدثنا محمد بن هشام قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا عوف قال حدثنا أبو رجاء العطاردي قال حدثنا سمرة بن جندب قال حدثنا سمرة بن جندب قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مما يكثر أن يقول لأصحابه هل رأى أحد منكم من رؤيا. يقول كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكثر على أصحابه إذا صلى الفجر يقول هل أحد منكم رأى رؤيا, هل أحد منكم إذا ما قصد أحد قص الرؤيا ليراه هو عليه الصلاة والسلام. نعم. وإنه قال لنا ذات غداة إنه أتاني الليلة آتياني. وإنه كان يوم من الأيام قال إنه أتاني آتيان يعني جبريل وميكائيل عليهم السلام. نعم. وإنهما أتاني وإنهما قالا لي انطلق. وإنهما أتاني فشالاني حملاه فقال له انطلق فانطلق معهما. نعم. انطلقت معهما وإن أتينا على رجل مضطجئ وإذا آخر قائم عليه بصخرة. يقول أتينا على رجل قائم قال وإذا رجل آخر معه صخرة يعني يكسر رأسه يضرب رأسه بالصخرة فانطلق رأسه ثم إذا صح الرأس ضربه مرة إلى آخره. فقلت ما هذا؟ قال لي انطلق. نعم. فانطلقنا فأتينا على رجل مستلقا لقفاه وإذا آخر قائم عليه بكلوب من حديد. فانطلقنا فإذا رجل مستلقا على قفاه وإذا رجل آخر قائم عليه بكلاليب من حديد عليه بكلاليب من حديد يشكشكه، وإذا هو يأتي أحد شكه يشكه إلى هنا نعم، فيشرشر شدقه وقفاه ومنكره وعينه إلى قفاه إلى قفاه شدقيه أثنين نعم. قال وربما هذا قال انطلق نعم. قال وربما قال أبو رجاء فيشكه، قال ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما فعل بالجانب الأول، يتحول للجانب الثاني فيفعل به فيشك هذا إلى القفر ثم يشك الثاني إلى القفر إلى آخره نعم. فما يفرق من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الجانب كما كان ثم يعود عليه، حتى يصح الجانب الثاني فيأتي إليه إلى آخره نعم. قال قلت سبحان الله ما هذا؟ قال قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا سبحان الله ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على مثل التنور. قال فأسف أنه كان يقول فإذا فيه لغط وأصوات، يقول فانطلقنا فأتينا على شيء مثل التنور في لهب نعوذ بالله، فيه رجال ونساء، فإذا لفحهم اللهب وضعوا وإذا الخمس التاسم. قال فطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عرات، فإذا فيه رجال ونساء عرات، وإذا هم يأتيهم اللهب من أسفل منهم، فإذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا، يقول يأتيهم اللهب لهب النار نعوذ بالله من أسفل منهم، فإذا وصل إليهم ضوضوا يعني حتى تكمشوا نعم. قال قلت لهما ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، قلت لهما ما هذان؟ قال انطلق انطلق، فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، يقول فانطلقنا فأتينا على نهر أحسبه يقول مثل الدم أحمر مثل الدم نعم. وإذا في النار رجل سابح يسبح، وإذا بهذا الدم رجل سابح يسبح نعم. وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده إجارة كثيرة، يقول وإذا على جال شط النهر جاء على جال النهر يعني عند حجارة طويلة، فيسبح هذا يروح ثم إذا جاء فتح حفمه وألقمه حجر، ثم راح سبح ثم يرجع ثم يفتح حفمه ويلقمه حجر، فقلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق نعم. فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كأكره ما أن ترى رجلا مرآة، يقول فانطلقنا فأتينا على رجل كريه المرآة كريه المرأة وجهه شين ملحين ما يقول وإذا عنده نار يوشها ويسعى حولها، عنده نار يهشها يحميها يحمي النار نعم. قال قلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق، فقلت لهما ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق نعم. فانطلقنا فأتينا على روضة معتمة فيها من كل نور الربيع، يقول فانطلقنا فأتينا على روضة المعتمة يعني مخضرة لا عش مثل الربيع نعم. وإذا بين زارين الروضة رجل طويل لا أكاد أرى رأسه طولا في السماء، وإذا بين هذا وهذا رجل طويل مرة لا أكاد أرى رأسه فوق مرتفع مرة واحدة نعم. وإذا هو للرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، وإذا هو للرجل من أكثر ولدان رأيتهم قط، وإذا فيه أسفل ولدان صغير أطفال عن يساره وعن يمينه نعم. قال قلت لهما ما هذا ما هؤلاء؟ قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا فانتهينا إلى روضة عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها، قال لي انطلق انطلق، فانطلقنا إلى روضة عظيمة نعم. عظيمة لم أرى روضة قط أعظم منها، لم أرى روضة أحسن منها نعم. قال لي ارق فيها، قال لي ارق فيها، الملكين قال لي ارق فيها نعم. قال فارتقينا فيها فانتهينا إلى مدينة مبنية بلبين ذهب ولبين فضة، يقول فانتهينا رقينا بهذه الروضة انتهينا إلى مدينة كبيرة مبنية بلبنة من ذهب بقصور لبنة من ذهب ولبنة من فضة نعم. فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتح لنا فدخلناها، فأتينا باب المدينة فاستفتحنا ففتحوا لنا فدخل الملائكة والرسول عليه السلام، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم كأحسن ما أنت رائي وشطر كأقبى ما أنت رائي، فتلقانا فيها رجال شطر من خلقهم زين وشطر من خلقهم شين نعوذ بالله أحسن ما أنت رائي وأقبح ما أنت رائي نعم. قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر، قال لهم اذهبوا فقعوا في ذلك النهر النهر اللي في الروضة نعم. قال إذا نهر معترض يجري كأن ماءه المحد في البياض، يقول فإذا نهر معترض ماءه كأنه لبن مثل اللبن في البياض نعم. فذهبوا فوقعوا فيه ثم رجعوا إلينا قد ذهب ذلك السوء عنهم، يقول فذهبوا ووقعوا في النهر هذا اللي مثل لبن بياضه فوقعوا فيه، يقول ثم خرجوا منه أتوا إليه إذا قد صحوا أبدانهم صحت، فصاروا في أحسن صورة، صاروا بأحسن صورة نعم. قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك، قال لي هذه جنة عدن وهذاك منزلك هناك نعم. قال فسما بصري سعودا فإذا قصر مثل الربابة البيضاء، يقول فسمع بصري سعود يعني ارتفعت البصر ارتفع، فإذا مثل السحابة البيضاء. قيل لي هذه هذا منزلك، هذا منزلك. فقلت لهما بارك الله فيكما زراني فأدخله. فقلت زراني أدخلها، فقال قال أما الآن فلا، أما الآن فلا وأنت داخله، وإنك داخله بعد ما. قال قلت لهما فإني قد رأيت منذ الليلة عجبا، فما هذا الذي رأيت؟ يقول عاد يريد أن يفسرون لها إن رأيت منذ الليلة عجبا، فما الذي رأيت أخبروني. قال أما الآن فنعم. نعم. أما الرجل الأول الذي أتيت عليه يلتق رأسه بالهجر، فإنه الرجل يأخذ القرآن فيرفضه وينام عن الصلاة. أما الأول فالرجل الذي كان يلتق رأسه بالحجر، هذا يأخذ القرآن ويتركه ما يقرأ، أما ينساه أو يتركه وينام عن الصلاة المكتوبة. نام عن القرآن، ما أكثر الناس اليوم اللي يقرأ القرآن يتركونه، ينامون عنه أو يتركونه. وأما الرجل الذي أتيت عليه شرشر شركه إلى قفاه، منخره إلى قفاه، وعينه إلى قفاه، فإنه الرجل يغدو من بيتي فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. وأما الرجل الذي رأيته شرشر شركه هنا وهنا وعينه هنا وهنا، فهذا الرجل يكذب الكذب، يطلع من بيته ويكذب الكذبة تبلغ الآفاق، لا حول ولا قوة. وأما الرجال والنساء والغراة الذين في مثل بناء التنور، فإنه الزناة والزواني. وأما الرجال والنساء اللي رأيتهم في التنور، فهؤلاء الرجال والنساء الزواني. نعم. وأما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النار ويلقم الحجر، فإنه آكل الربا. وأما الرجل الذي رأيته يسبح في النهر ويلقم حجرا، فإنه آكل الربا. نعوذ بالله، لا يعلم من يأكل الربا، ليس اللي يأكل الربا يعلمون، يلقم حجرا في جهنم. وأما الرجل الكريه المرآة الذي عند النار يهشها ويسعى حولها، فإنه مالك خازن جهنم. وأما الرجل الذي يهش النار ويحشها فذلك مالك خازن النار. نعم. وأما الرجل الطويل الذي في الروضة، فإنه إبراهيم صلى الله عليه وسلم. الرجل الطويل الذي في الروضة طويل جدا، هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام. نعم. وأما الولدان الذي حوله، فكل مولود مات على الفطرة. وأما الولدان اللي حوله، فكل مولود مات على الفطرة، كل مولود مات على الفطرة، هذا عند إبراهيم عليه الصلاة والسلام في الجنة. نعم. قال فقال بعض المسلمين يا رسول الله وأولاد المشركين، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولاد المشركين. يقول سأله الصحابة وأولاد المشركين، قال وأولاد المشركين مرنا فيهم، قال الله أعلم ما كانوا عاملون. أولاد المشركين الله أعلم ما كانوا عاملون. نعم. وأما القوم الذين كانوا شطر منهم حسنا وشطر منهم قبيحا، فإنهم قوم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. وأما القوم اللي شطر حسن وشطر قبيح، فهم القوم الذي خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا. تجاوز الله عنهم، تجاوز الله عنهم، اللهم تجاوز عنا هذا الجنة. اللهم كتاب الختام، اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.